الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونورا شافعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الافغان، وانصر المجاهدين في سوريا على اهل الكفر والنفاق. اللهم احفظ دماء المسلمين بين العراق وايران. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم انصر العرب المسلمين على اليهود في فلسطين. اللهم اعد المسجد الاقصى الى خليه المسجد الحرام والمسجد المدني الشريف. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم احسن ختامنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. امين. واشهد ان لا اله الا الله شمل الحبيب محمدا بعنايته ورعايته من مولده الى وفاته. فلو قرات شهادة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم علمت ان الله اختار له اسما من اعظم الاسماء فسماه محمدا، واختار لابيه اسما من اعظم الاسماء فسماه عبد الله، واختار لامه اسما من اعظم الاسماء فسماها آمنة، واختار الله تبارك وتعالى لمرضعته اسما من اعظم الاسماء حليمة السعدية حلم وسعادة، واختار لجاريته اسما من اعظم الاسماء بركة، واختار للقابلة التي ولدت آمنة القابلة التي ولدت آمنة في ابنها محمد كان اسمها الشفاء، واختار له بلدا هو مكة، واختار له شهرا هو الربيع، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملا والملائكة حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، يوم يطير على الزمان، يوم يطير على الزمان، صباحه ومساؤه بمحمد والدور محمد، محمد، محمد، الحمد والثناء والثناء والثناء ثناء وثناء وثناء ثناء بالتاء وثناء بالسين وثناء بالقصر. محمد ابن عبد الله، ليس ابن عبد العزى وليس ابن عبد مناف، ابن آمنة كلها. ابن من؟ من التي ارضعته؟ حليمة، الحلم، السعدية، السعادة. من التي ولدته؟ الشفاء، الشفاء كله. لان هذا المولود فيه شفاء، فيه وفاء، فيه وفاء، فيه شفاء. جاريته بركة، لان هذا المولود سيبارك الله به العالم اجمع. شهره ربيع وبلده مكة، البلد الحرام. صلوا عليه. محمد، ماذا اقول؟ ماذا اقول عنك يا سيدي؟ انت السراج المنير، انت البشير النذير. من الذي اختار لمحمد هذا الاسم العظيم ايها الموحدون؟ من المنعم؟ من المتفضل؟ من الشافي؟ من الوافي؟ من الكافي؟ من المعافي؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الضار؟ من النافع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد. إذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن آدم فقل يا الله. إذا سألت فقل يا الله. إذا استعنت فقل يا الله. إذا توكلت فقل يا الله. إذا دعوت فقل يا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله، يا الله. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حال وعسى الهوى. يا نفس توبي، فإن الموت قد حال وعسى الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، توبي، فإن الموت قد حال. اعصي الهوى، اعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصراعه آمال موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أجمعها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، وأخرج من دنياي عريانا، عريانا، عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب ربنا محمد رسول الله ولد يوم الاثنين ونزل عليه الوحي يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة المنورة يوم الاثنين ولحق بالرفيق الأعلى يوم الاثنين فصلوا على من ظللت عليه الغمامة. أبا القاسم يا من ولدت يوم الاثنين ونزل عليك الوحي يوم الاثنين وهاجرت يوم الاثنين ودخلت المدينة يوم الاثنين وفارقت الدنيا الى الرفيق الاعلى يوم الاثنين جبريل ضمك جبريل ضمك يا محمد قائلا اقرأ ستنشر في الورى تشريعا. جبريل ضمك يا محمد قائلا اقرأ ستنشر في الورى تشريعا. جعلت حياتك للزمان ربيعة ونشر بشيرك في النهار مذيعة. الله اكبر الله اكبر حين بشر قائلا وهب الاله الى الانام شفيعا. عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اجدني الان امام كلمتين من كلمات الله. الله تبارك وتعالى لما اراد ان يبين لنا كفارة الضحى قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. والكلمتان اللتان اقف بينهما قوله تعالى فمن لم يجد وقوله تعالى فمن لم يستطع. لماذا عبر عن تحرير الرقبة بقوله فمن لم يجد وعبر عن صيام الشهرين بقوله فمن لم يستطع؟ ما الفرق بين قوله تعالى فمن لم يجد وبين قوله تعالى فمن لم يستطع؟ اقف الان بين مجمع البحرين سفينة الكلمتين كلتا الكلمتين تمثلان بحرين لا ساحل لهما. واسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء مع الدرس المتم 104 ان انتقل بحضراتكم الان لارفع الستار عن المشهد الاول من هذه القصة القرآنية العجيبة واقتضيني ذلك ان انتقل الان بحضراتكم الى مدينة الحبيب محمد. الى هناك وارى امامي الان امير المؤمنين عملاق الاسلام عمر بن الخطاب. ماذا اراه واقفا مع سيدة من سيدات المؤمنات واقفا على الارض والمرأة العجوز تنصحك. وانظر من بعيد لتنقل موجات الاثير الى اذني ماذا قالت تلك العجوز لامير المؤمنين عمر. كبار الصحابة واقفون والمرأة العجوز تستوقف الامير الكريم تقول له يا عمر اتق الله لقد كنت ايام الجاهلية عميرا واصبحت بعد الاسلام عمر وصرت الان امير المؤمنين اعلم يا عمر ان من خاف الموت امن الفوت وان من خاف الحساب امن من العذاب. المرأة تنصح وامير المؤمنين العميان لتقطئ الرأس ليسمع النص. كبار الصحابة يعجبون يا امير المؤمنين اتسمع لامراه العجوز؟ عمر يقول والله لو ظلت تنصحني طول اليوم ما تركتها الا لاؤدي الصلاه ثم اعود اليها ليسمعها. اتسمع لها يا امير المؤمنين؟ امير المؤمنين يقول وكيف لا اسمع لها وقد سمع الله لها من فوق السبع الطباق. اتدرون من هذه؟ انها خولة بنت ثعلبة التي قال فيها مولانا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحركها ان الله سميع بصير. والى هنا استطيع ان ارخي الستار عن المشهد الاول وارفعه عن المشهد الثاني. المشهد الثاني نحن الان في بيت الحبيب محمد. خولة بنت ثعلبة تدخل على الحبيب في حجرة عائشة وتعرض عليه مأساتها. تعرض عليه مأساه يا رسول الله ان زوجي اوس بن الصامت تزوجني وانا شابة مرغوب فيا فلما خلا سني ونفر بطني قال لي انت علي كظهر امي وان لي منها اولادا ان ضممتهم الي جاءوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. يا لله يا لله انها تعرض شكواها لان بيتها مهدد بالازالة لان بيتها مهدد بالدمار. اسمحوا لي ان انتقل الى المشهد الثالث الى بيت اوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة. البيت متواضع يشتمل على غرفتين. خولة قد توضأت لصلاة العصر. أوس بن الصامت يريد أن يباشرها مباشرة الرجل لزوجته. خولة قالت له انظرني حتى أصلي كي لا أؤخر صلاة العصر. أوس يغضب ويقول لها أنت علي كظهر أمي أي أنت محرمة علي رسول الله. ضمير يقظ، ضمير يقظ، وقلب يتكلم بلغة لاسلك القلوب. قالت خولة: وبحثت عن ثوب ألبسه فلم أجد لي ثوبا أذهب به إلى رسول الله، فاستعرت ثوب جارتي، كانوا فقراء في المادة ولكنهم أغنياء في الروح. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. الفقر مع الخلق هو الغنى الكامل، ليس الغنى عن كثرة الأرض، انما الغنى غنى النفس، هو النفس. يا ابن ادم، اذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ واذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد دخلت خولة على رسول الله، والله ما سمعتها ماذا تقول له، ما سمعت ماذا تقول لرسول الله. إن لي منها أولادا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. وقد قال لي: أنت علي كظهر أمي. فقال لها الحبيب المصطفى: يا خولة، لا أراك إلا قد حرمت عليه. وأما أمين الظهار كان يحرم المرأة على زوجها. قالت خولة وهي تبكي: فماذا أصنع يا رسول الله؟ إنني منها أولادا، إنني منها أولادا، إنه أشكو حاجتي، إنه أشكو حاجتي يا حبيب الله. وإذا بالأمين جبريل ينزل على الأمين محمد بآيات مباركات طيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. هذه السورة الكريمة اشتملت على 22 آية، وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي لم تخلو آية من آياتها 22 من ذكر الله تعالى. السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لم تخلو آية من آياتها 22 من ذكر اسم الله. قد سمع الله، لم يقل قد سمعت قولا التي تجادلك في زوجها، لم يقل هكذا بتاء الضمير بتاء المتكلم، انما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الي، لا وتشتكي الى الله، وانا اسمع تحاوركما، لا والله يسمع تحاوركما. انني سميع بصير، لا ان الله سميع بصير. قالت عائشة تبارك سمع الله، والله ما سمعتها وهي تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله من فوق السبع الطبقات سمع كلامها. يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الألم، ويرى مياه عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قوع بحر ذاخر يتجنجل، من السميع؟ من البصير؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من العليم؟ من الولي؟ من القوي؟ من الغني؟ من الولي؟ من الكبير؟ من المتعال؟ من الواحد؟ واحد الواحد. ولكن الله من فوق سبع سماوات سمع قولها. هذا إجلال وإعظام، إجلال لشأن الملك. السماء تعلن حالة الطوارئ بنسبة 100%. لماذا؟ لأن هناك بيت بني على التوحيد أو شك أن يهدم، أو شك أن يهدم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من أقصد امرأة على زوجها، ومن مات في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. قد سمع الله هكذا بلفظ الجلالة وبحرف يفيد التوكيد وهو قد، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، ولم يقل قول خولة بنت ثعلبة، لأن القرآن لا يصرح بأسماء النساء سترا لحال النساء، وما صرح الإسلام باسم امرأة إلا مريم وحدها. لماذا؟ ليقول للنصارى الذين ضلوا سواء السبيل: إن عيسى ليس ابني، فمعاذ الله أن يكون له ولد، إنما هو ابن مريم. وإذا حدثتم لشأن عيسى: إن حلق بنا أب فإن هناك من هو أشد منه عجبا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له المحتاج. اخذه عمر من يده واكل معه في بيته، ثم ذهب به الى وزير الخزانة وقال لوزير الخزانة: انظر هذا وضربه، يعني وامثاله، فاجعل لهم في بيت مال المسلمين نصيبا، لا خير فينا ان اكلنا شبيبتهم وتركناهم شيوخا يتسولون على بيوت المسلمين. هذا عمر، هذا خلق عمر مع اليهودي. فمن قال لكم انكم ابناء الغزاة فقولوا نحن اتباع الفاتحين، نحن اتباعهم على دينهم. اذا لو قالوا لكم من انتم قولوا لهم مصريون مسلمون، ليست مصر لشنودة واتباع، انما مصر للمصريين. المسلمين المسلمين يعيش في ظلها. المصريون غير المسلمين في ظل عدالة لا اله الا الله. 500 من الفاتحين يولد 39 مليون، وتسعة مليون 7 مليون ارثوذكسي ينكمش في القرن العشرين بعد 14 قرن الى 3 مليون. من قالها؟ ان هذا يذكرني برجل اشترى لزوجته كيلو من اللحم، فلما جلست امام النار لتطبخها اكلتها، فجاء زوجها: اين اللحم؟ وكان عندها قطة صغيرة. قالت له: لقد اكلتها هذه القطة. فقال الرجل: سبحان الله، قطة صغيرة تأكل كيلو من اللحم، لا بد ان ازنها. ذهب الرجل بالقطة ووضعها على الميزان، فكان وزنها كيلو جراما تماما. فعجب الرجل وقال: هذا هو اللحم، فأين القطة؟ شيء عجيب، شيء عجيب وغريب. 500 واحد من 1400 سنة، 500 يخلفوا 39 مليون، وسبعة مليون يخلفوا 3 مليون. انهم مصابون بعقدة اسمها عقدة الغزاة، عقدة الغزاة، وقد حللنا تلك العقدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن مسلمون نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. ايها الاخوة الاعزاء، واعود بحضراتكم من هنالك حيث خولة وزوجها، الى هناك حيث بيت الحبيب محمد، الى هناك حيث مصر الاسلامية، الى هنا وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ثم ماذا بعد هذا؟ قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. ثم بين الله جل جلاله كفارة الظهار فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب اليم. والى هنا اجيب على السؤال الذي طرحته في صدر الخطبة: لماذا قال في حق تحرير العبيد فمن لم يجد، وقال في حق صيام الشهرين فمن لم يستطع، ولماذا لم يقل في الموضعين كليهما فمن لم يستطع؟ قوله تعالى فمن لم يجد دليل قاطع على انه سيأتي يوم يحرر الاسلام فيه عبيد اهله، وحيث ان من كانت عليه كفارة يبحث عن عبد واحد فلا يجده. فمن لم يجد هذا دليل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو محرر العبيد. فمن لم يجد لم يقل فمن لم يستطع، لانه معه المال ويستطيع ان يشتري العبد ليعتقه، ولكنه لا يجد عبدا على وجه الارض. وقد صدق الله وصدق رسول الله، فمن كانت عليه كفارة عتق رقبة يبحث عن عبد في قارات الدنيا الخمس فلا يجد عبدا يعتقه، لأن نور محمد صلى الله عليه وسلم قد حرر العبيد، قد حرر العبيد جميعهم. ولذا قال تعالى فمن لم يستطع على الصيام فإطعام 60 مسكين، فمن لم يجد رقبة ليعتقها فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، فمن لم يستطع الصيام فعليه بإطعام 60 مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين من اوسط ما يطعم اهله. قال الحبيب محمد لخولة بنت ثعلبة يا خولة اسمعت حكم الله فيك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال مري زوجك ان يعتق رقبة. قالت والله لا يملك يا رسول الله. قالت مريه ان يصوم شهرين متتابعين. قالت لا يقوى على الصيام يا رسول الله. قال مريه ان يطعم 60 مسكينا. قالت ما في المدينة بيت اشد منا فقرا يا رسول الله. واذا بالحبيب صلوا على الحبيب. إذا بالحبيب يقول لها احضريه، فيحضر أوس بن الصامت. أعتق رقبة يا أوس. لا أملك. صم شهرين متتابعين. لا أقدر. أطعم 60 مسكينا. لا أقوى. وإذا بالرسول يأتي بتمر من بيته ويقول له خذ واطعم به 60 مسكينا. قال ما في المدينة بيت اشد حاجة من بيتنا فاكله. قال له كله واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. يا معشر المسلمين، ان محمدا هو محرر العبيد. جاء الى الدنيا والرق كالحريق المندلع ألسنته، فحرر العبيد بأربعة حلول. فرض حزاما واقيا وفتح المفتاح فأخرج العبيد الواقفين وراء الباب، وسلط خراطيم المياه على نار العبيد فأطفأتها، وبقيت بقية قليلة أحالها محمد بجرة قلم إلى قسم العناية المركزة. وجاء اليوم الذي قال فيه مولانا فمن لم يجد. فمن الذي حرر العبيد؟ انه الحبيب، انه الحبيب الذي جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين أساتذة وقادة، جعل من عباد الحجر قادة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. أيها الإخوة الأعزاء، يؤسفني كثيرا أن أقرأ يوم الاثنين الماضي في إحدى الصحف أن عضوين من أعضاء مجلس الشعب تقدم بسؤال إلى وزير الثقافة والإعلام، وقلت سبحان الله، هل يسألانه لماذا لم تطبقوا شرع الله؟ هل سألا لماذا لم تغلقوا شارع الهرم ليفيض عليكم الله بالكرم؟ هل سألا لماذا لم تغلقوا الخمارات؟ هل سألا لماذا لا تمنعون السيارات الملاك التي تحمل ذئبا ونعجة فيها يزنيان؟ لماذا لم تمنعوا موائد القمار في جبل المقطم بالعملة الصعبة؟ لماذا يا وزير الإعلام لم تنظر إلى أولادنا بعين رحمة فتحجب إعلامك الفاسد عن بيوتنا؟ الامتحانات على الأبواب، لم يبق على الامتحان إلا 3 أشهر، لماذا لم تمنع أفلامك ومسرحياتك ومبارياتك على أولادنا الذين هبط مستواهم إلى الدرك الأسفل من المعرفة؟ لماذا؟ ألأنك تملك 60 مدرسا يدرس لأولادك دروسا خصوصية، وغالبية الشعب لا تجد الغذاء ولا الكساء ولا العطاء ولا الدواء؟ لماذا؟ امنع إعلامك، امنع مسرحياتك عن بيوتنا، امنع أفلامك، امنع مبارياتك، امنع هذا الإعلام الذي حطم البيوت وحرد النساء على الرجال. لكن شعرت بالأسى وكأني أردد قول القائل: تمخض الجبل فولد فأرا. أتدرون ماذا كان السؤال الذي توجه به اثناني من مجلس الشعب إلى وزير الثقافة؟ إن هذا السؤال سؤال مر ومؤسف، مؤسف جدا. هل سأله عن مصير المسجد الأقصى؟ هل سأله عن تحرير فلسطين؟ هل سأله عن هؤلاء الذين يضربون بالنابالم ويحاربون بالحرب الجراثيمية في أفغانستان؟ لا، إنما سأله وقال له: لماذا منعتم إذاعة برنامج على النصيحة؟ يا خيبة الله، رد السير مسرعة. برنامج على النصيحة، أي ناصية؟ ناصية كاذبة خاطئة. أي ناصية؟ أي ناصية يا عضوي مجلس الشعب؟ يا من وضع الشعب أيديه في يديكما وعاهدتما الشعب على المطالبة بتطبيق الكتاب والسنة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، أيقطعون يد السارق؟ إذا قطعوا يد السارق فمن الذي يصفق؟ إن التصفيق بيد واحدة لا يقع ولا يكون. أيحرمون الخمر؟ هل هم على استعداد أن يفقدوا أمزجتهم؟ أيحرمون أكل الحرام وما ملأت البطون إلا بالحرام؟ برنامج على النصيحة، كم خاب ظني فيكما، كم خاب ظني فيكما، ولكنني أشكوكما إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كفى تهريجا، كفى ضحكا على زقون الشعب. برنامج على النص، وهل برنامج على النص سيطعم البطون الجوعى؟ هل برنامج على النص سيوجد مسكنا لكل شاب يريد الزواج؟ هل برنامج على النص سيكبر رغيف العيش بحيث يشبع الطيب؟ والله انها خيبة، انها خيبة ما بعدها خيبة. ايها المسلمون الاعزاء، حكام الامة الاسلامية يتوجهون يوم الاحد القادم ان شاء الله الى اين؟ الى المسجد الحرام، ليجلسوا امام الكعبة ويحلوا مشاكل الامة. والواقع انني حائر، كيف يلتقي صدام حسين ببيت الله الحرام وقد سفك الدماء مغزارا ومدرارا ومكفارا؟ يا صدام، كيف ستقوى على مواجهة الكعبة اذا ما دخلت البيت الحرام وقد يتمت الاطفال ورملت النساء واعدمت الشباب وقلت لهم انكم ستموتون شهداء، بينما الرسول يقول القاتل والمقتول في النار؟ كيف يا حافظ الاسد؟ اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. هلا برست الى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائر. يا اسد، يا نصيري، يا باطلي، يا كافر، يا كافر، يا حافظ الاسد، يا كافر، يا من تدين بدين النصيرية. وقد قال الامام ابن تيمية ان النصيرية فرقة من الباطنية وضعت يدها في يد اليهود وهي اشد عند الله من اليهود والنصارى. حافظ الاسد الذي اعدم يوم عيد الاضحى 500 من المسلمين في سجن تضمر. حافظ الاسد الذي دخلت جنوده، جنود البعث الاشتراكي العربي، دخلوا على النساء العفيفات في البيوت فهتكوا اعراض النساء وذبحوا الاطفال. ان سوريا تناديكم لتلك المذابح. اطفال تذبح واعراض تهتك وشباب يقتل، ومن وراء ذلك موسكو والبيت الابيض. البيت الابيض الذي يوجد في داخله قلب اسود هو قلب رجال. بعدما اطلقت ايران الرهائن قال رجال ساعيد النظر في اتفاقية الجزائر لان بها نصوصا تحتاج الى دراسة، وهذا حتى لا يرسل اموال ايران الى اهلها. رجال هو الذئب الاغبر. اسأل الله ان يهزم برجنيف ورجال وبيجن، شيوعية صليبية صهيونية، الكل ضد واحد هو الله الواحد. استيقظوا يا مسلمون. موسكو وواشنطن في صول واحد التي تسمى اتفاقية بينهما، اتفقا على حرب محمد. افغانستان تستعمل فيها الحرب الكيماوية، سوريا يعذب المسلمون فيها اشد انواع العذاب، ايران صدام يحرقها حرقا. كيف يدخل حافظ الاسد المسجد الحرام والله يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ انني اتمثل جلوس هؤلاء العصبة، هؤلاء الصرقة القتلة عندما انظر اليهم امام الكعبة يذكرني ذلك بقوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وسينفضون كما اجتمعوا بعد ان يشربوا القهوة السادة وعلى الريحة والسكر زيادة، سيخرجون من المسجد الحرام وقلوبهم ممسوخة كقلوب القردة. لو احسنوا الظن بالله لا احسنوا العمل، لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. ايها الاخوة الاعزاء، اسأل الله لنا ولهم الهداية، فاذا لم يهتدوا فاسأل الله ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر ليريح الارض منهم ويبدلنا بقوم خير منهم. قبل ان افارق مكاني هذا، اسمحوا لي ان اكون نائبا عن حضراتكم، فاطير برقية شكر الى فضيلة الشيخ مدير جامعة الازهر، فضيلة الاخ المحترم محمد الطيب النجار، ويشرفني ان اسجل اسمه هنا في سجل التشريفات، فقد اصدر قرارا يوم جلس على كرسي ادارة الجامعة الازهرية، اصدر قرارا نصه على كل فتاة وعلى كل مدرسة وعلى كل موظفة في جامعة الازهر ان تلتزم بالزي الشرعي الذي بينه لنا رسول الله في كتاب الله: يدنين عليهن من جلابيبهن. واي طالبة او اي مدرسة او اي موظفة تظهر من جسمها ما نهى الله عنه فستحول للتحقيق فورا. شكرا لك يا اخ الاسلام. اننا من هذا المكان نحيي كل عمل طيب ونحارب كل منافق. اسأل الله لك التثبيت. وارجو يا فضيلة الاستاذ ان تخصص سيارات للطالبات، فإن ركوب المواصلات أصبح معصية سافرة، يلتحم اللحم الحرام باللحم الحرام، وتعصر النساء كما تعصر الليمونة بين فكي الرجل، تعصر في المواصلات عصرا. اجتهد يا مدير جامعة الأزهر أن تعد لهم سيارات لنفض هذا الاشتباك المحرم. واموال الازهر كثيرة، واموال الاوقاف اكثر من اموال الدولة، اكلها السارقون، اكلها النصابون. اسأل الله لك التثبيت. واني اذكرك بقوله تعالى: اقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم ماذا؟ واصبر على ما اصابك، فانك ستعاني ما اعانيه انا. تصوروا انني كنت في استدعاء منذ 5 ايام. اتعلمون ماذا كان السؤال؟ ما هي الجناية التي ارتكبتها؟ لماذا تهاجم الافلام؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله. تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعل، ندمت على ما فعل. واسئلة اخرى لو ذكرتها لحضراتكم لوليتم منها فرارا ولملئتم منها رعبا، ولكني اقول حسب الله ونعم الوكيل، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تتعثر قدمه ولا يضيع جهده. اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اصبنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير.